رشا في الجد واللعب تعيش بغير ما تعبي رشا في الجد واللعب تعيش بغير ما تعبي على أكتافها فرحا تدلى شعرها الذهبي تدلى شعرها الذهبي لها من عمرها سنتان لها في بيتها أختان تحب الرسم والألوان وتحوي أجمل الكتب وتحوي أجمل الكتب لها من عمرها سنتان لها في بيتها أختان تحب الرسم والألوان وتحوي أجمل الكتب وتحوي أجمل الكتب رشا في الجد واللعب تعيش بغير ما تعبي على أكتافها فرحا تدلى شعرها الذهبي تدلى شعرها الذهبي تشيع البشر في الأهل إذا سارت على مهلي تشيع البشر في الأهل إذا سارت على مهلي وقد ترضى عن الكل وقد ترضى عن الكل فإن غضبت تصيح أبي فإن غضبت تصيح أبي فإن غضبت تصيح أبي رشا في الجد واللعب تعيش بغير ما تعبي.